الفصل الثامن: الإيمان بالرسل عليهم السلام. يؤمن المسلم بأن الله تعالى قد اصطفى من الناس رسلا وأوحى إليهم بشرعه وعهد إليهم بإبلاغه لقطع حجة الناس عليه يوم القيامة، وأرسلهم بالبينات وأيدهم بالمعجزات، ابتدأهم بنبيه نوح وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم وإن كانوا بشرا يجري عليهم الكثير من الأعراض البشرية، فيأكلون ويشربون ويمرضون ويصحون وينسون ويذكرون ويموتون ويحيون، فهم أكمل خلق الله تعالى على الإطلاق وأفضلهم بلا استثناء، وأنه لا يتم إيمان عبد إلا بالإيمان بهم جميعا جملة وتفصيلا، وذلك للأدلة النقلية والعقلية الآتية. الأدلة النقلية: 1- إخباره تعالى عن رسله وعن بعثتهم ورسالاتهم في قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، سورة النمل. وفي قوله: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، سورة الحج. وفي قوله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، سورة النساء. وفي قوله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، سورة الحديد. وفي قوله: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، سورة الأنبياء. وفي قوله: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، سورة الفرقان. وفي قوله: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، سورة الإسراء الآية. وفي قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وإسماعيل وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما، سورة الأحزاب. 2- إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن إخوانه من الأنبياء والمرسلين في قوله: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، المسيح الدجال، رواه البخاري ومسلم. وفي قوله: لا تفاضلوا بين الأنبياء. وفي قوله: لما سأله أبو ذر عن عدد الأنبياء والمرسلين منهم فقال: 120,000، والمرسلون منهم 313. وفي قوله: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وفي قوله: ذاك إبراهيم لما قيل له: يا خير البرية، تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. وفي قوله: ما كان لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى. وفي إخباره صلى الله عليه وسلم عنهم ليلة الإسراء إذ جمعوا له هناك ببيت المقدس وصلى بهم إماما لهم، كما أنه وجد في السماوات يحيى وعيسى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم، وأخبر عنهم وعما شاهده من حالهم. وفي قوله: وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، في الصحيحين. 3- إيمان البلايين من البشر من المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب من يهود ونصارى برسل الله وتصديقهم الجازم برسالاتهم واعتقادهم كمالهم واصطفاء الله لهم. الأدلة العقلية: واحد، ربوبيته ورحمته تعالى تقتضيان إرسال رسل منه إلى خلقه ليعرفوهم بربهم يعرفوهم بربهم ويرشدوهم إلى ما فيه كمالهم الإنساني وسعادتهم في الحياتين الأولى والثانية. اثنان، كونه تعالى خلق الخلق لعبادته إذ قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سورة الذاريات. فهذا يقتضي اصطفاء الرسل وإرسالهم ليعلموا يعلموا العباد كيف يعبدونه تعالى ويطيعونه، إذ تلك هي المهمة التي خلقهم من أجلها. ثلاث، إن كون الثواب والعقاب مرتبين على أثر الطاعة والمعصية في النفس بالتطهير والتدسية، أمر يقتضي إرسال الرسل وبعثة الأنبياء لئلا يقول الناس يوم القيامة: إننا يا ربنا لم نعرف وجه طاعتك حتى نطيعك، ولم نعرف وجه معصيتك حتى نتجنبها، ولا ظلم اليوم عندك فلا تعذبنا، فتكون لهم الحجة على الله تعالى. فكانت هذه حالا اقتضت بعثة الرسل لقطع الحجة على الخلق. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، سورة النساء.